عايزين نتمنى بجمالك كده محمود لنا طول يعني ما تاخدناش كده على طول محمود الواحد الذي خلق عليك فهو يهديك اللهم صل على النبي. الله يا غالي. ايوه استاذ محمود موهوب. نعم والله موهوب يا جماعه. الله الله الله الله يا شيخ. الذي خلقني فهو الله شغال يعمل الله اكبر نعم يا استاذ الله يغفر لك عليك الله عليك الله عليك الله عليك نزل به الروح الله عليه وسلم. الله ايوه يا عم كمان يا عم من الجفرات الحلوه دي يا عم الله اكبر يا سلام الله يا ملك الزمن Thank you. Thank you. الخطبة الفطرية الأشرف العباد الأخير.